بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم مجلسنا 59 في القراءات تعليق على كتاب تفسير ابن زيد. القراءة مع الشيخ خالد بكري. الشيخ خالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الفقراء إلى الله خطاب لجميع الناس، وإنما عرف الفقراء بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس، وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم. ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر، ووصفه بأنه الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يجب أن يحمده عباده. ولا تزر ذكر في سبحانه وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. الحمل عبارة عن الذنوب، المثقلة الثقيلة الحمل أي النفس الكثيرة الذنوب، والمعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها ولم يحمل عنها. وحذف مفعول وإن تدعو لدلالة المعنى وقصد العموم. وهذه الآية بيان وتثمير لمعنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو كان ذا قربى المعنى ولو كان المدعو ذا قربى ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه شيئا، لأن كل أحد يقول نفسي نفسي لأن كل أحد يقول نفسي نفسي. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار بالغيب في موضع حال من الفاعل في يخشون، أي يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس، فخشيتهم حق لا رياء. وما يستوي الأعمى والبصير تمثيل للكافر. هذا من هذا قيد مهم، يعني البعض قد يفهم أن إنما تنذر الذين يخشون ربهم أن فقط هؤلاء الذين يستحقون الإنذار، ومن لا يخشى ربه فلا يستحق. لا، ليس المقصود، إن المقصود انتفاع، يعني الذين ينتفعون هم الذين يخشون ربهم، وإلا الواجب وإنذار الجميع، لكن كل ما كان إنسان أكثر إيمان باليوم الآخر كان أكثر انتفاعا وأكثر استفادة. نعم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم. وما يستوي الأعمى والبصير تمثيل للكافر والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور تمثيل للكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور تمثيل للثواب والعقاب. وقيل الظل الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل، والسموم بالنهار خاصة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات تمثيل لمن آمن فهو كالحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت. إن الله يسمع من يشاء عبارة عن هداية الله لمن يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور عبارة عن عدم سمع الكفار البراهين والمواعظ، فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. وقيل المعنى أن أهل القبور هم الموتى حقيقة لا يسمعون، فليس عليك أن تسمعهم، وإنما بعثت إلى الأحياء. وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون، وأنكرت ما ورد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبد حين جعلوا في القليب. ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا، وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا. وهذه الآية كما ذكر المؤلف يعني مسألة سماع الموتى لأصوات الناس الأحياء، هي مسألة خلافية قديمة، وأفردها بعض العلماء مثل الإمام الألوسي، له كتاب مفرد في حكم سماع الموتى بالقبور. طبعا هي القضية كانت دائرة في مدار الاجتهاد والاختلاف السائغ، حتى دخل في الخط الصوفية، وبدأوا يرجحون أن القبور أو أهل القبور يسمعون، ففرعوا على ذلك الدعاء من يقال أنهم أولياء وصالحين باعتبار أنهم يسمعون. لما بدأ التصوف يزداد في هذا الاتجاه، بدأ العلماء يأخذون المسألة محمل الجد، ويبدأون بتصنيف فيها ورد الشبهات. طبعا القرآن صريح في أنهم لا يسمعون، ما أنت مسمعين ما في القبور، إنك لا تسمع الموتى. الإشكال هو في بعض الأحاديث التي ظاهرها أنه يسمع، مثل حديث إن الميت يسمع قرع نعال الناس إذا ولوا عنه مدبرين. ومثل حديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر فبدأ يناديهم بأسمائهم لما رميت الجثث في قريب بدر، فقال يا أبا جهل يا فلان، بدأ يناديهم بأسمائهم ويقول لهم هل وجدت ما وعد ربكم حقا، فإن وجدت ما وعد إن ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أموات قد جويفوا يعني أصبحوا جيفا، قال ما أنتم يسمع ما أقول منهم. من هنا جاء الاختلاف عن العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. طبعا الراجح هو أنهم لا يسمعون، والجواب على هذين الحديثين أنها خصوصية، يعني خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر، بدليل رواية أنس رواها عنه قتادة، قال قتادة في نهاية الحديث بعد ما روى الحديث هذا قال أحياهم الله لنبيه فأسمعهم ما يقول تبكيتا لهم وتوبيخا. سمع الميت يقرع نعال الناس وهم مدبرين عنه هو سماع خاص في هذه اللحظة فقط، يعني يعطى شعورا بأنه لا ينجيه ولا يعينه إلا عمله. وهذا هو الراجح. وبالمناسبة الألوسي ألف هذا الرسالة في نفي سماع الأموات، وهي يعني القول الراجح والله أعلم. طيب، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة، ألا ترى أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة لم يبعث فيها نبي؟ الجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ الجواب أنهم لم يأتيهم نذير معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم. وأيضا فإن المراد بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ببدع، فلا ينبغي أن تنكر، لأن الله أرسله كما أرسل من قبله. والمراد بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أنهم محتاجون للإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم، فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. وإن يكذبك الآية تسلية بالتأسي، نكير ذكر في سبأ ثمرات مختلفا ألوانها، يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان، وقيل يريد الأنواع، والأول أظهر لذكر البيضة والحمرة والسود بعد ذلك. وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار. وفيه رد على الطبائعيين، لأن الطبيعة لا تكون. نعم شيخنا، قطع الصوت. مرت معنا، قطع الصوت شيخنا، لكن مش عارف من عندي ولا من عند حضرتك. لا من عندي، واحد اتصل وخطف الصوت. نعم. الحين صوتي واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح واضح. واضح خلاص. طيب يلا حتكمل. التعليق على شيء؟ لا كان بس قلت نكير معناها إنكاري وعذابي. نعم. وفيه رد على الطبائعين، لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. جدد جمع جدة، وهي الخطط والطرائق في الجبال، وغرابيب جمع غربيب، وهو الشديد السواد. فقدم الوصف الأبلغ، وكان حقه أن يتأخذ. جدد جمع جدة، وإحنا يعني لازال هذا لازال يستخدم عندنا، يقال جادة يعني الطريق. فالجدد الخطط في الجبل والطرائق، ومن هنا نفهم معنى جدة، يعني جدة هي المدينة التي تكون في الطريق، في طريق الناس، سميت ذلك لأنها كانت يعني طريق الحجاج. نعم. وقدم الوصف الأبلغ، وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد، ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب، كذلك يتعلق بما قبله فيتم الوقف عليه. والمعنى أن من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانها، وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه، علما يوجب لهم الخشية من عذابه. وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية، لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه، وإذا لم يعرفه لم يخف منه. فلذلك خص العلماء بالخشية، فلذلك خص العلماء بالخشية. إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤون القرآن، وقيل معنى يتلون يتبعون، والأول أظهر، والخبر يرجون تجارة أو محذوف، لن تبور أي لن تكسد، ويعني بتجارة طلب الثواب، ويزيدهم من فضله. توفية الأجور هي ما يستحق المطيع من الثواب والزيادة، التضعيف فوق ذلك. وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله مصدقا لما بين يديه، ذكر في البقرة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال عمر بن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة. فيها بيان التجارة التي لا تقبل الخسارة. وصف الله تعالى بثلاث أوصاف: إن الذين يتلون كتاب الله، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الذي يجمع هذه الأوصاف الثلاثة فهو في تجارة لن تبور، يعني لن تخسر أبدا. قرآن وصلاة وصدقة، هذه أعظم الأعمال. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فيه أن الكتاب إنما يناله أصحاب الاصطفاء. فيه أن الكتاب يعني إذا اصطفى الله تعالى الإنسان أورثه هذا الكتاب حفظا، تلاوة، تدبرا، قراءة، يعني يعني من باب عاجل مشروع. من يعني هذه القراءة بالتفسير القرآن من هذا الباب، الحمد لله نحن قاعد نتدبر القرآن ونفسر القرآن ونتعلم القرآن. وكلما كان الإنسان أكثر حظوة بالقرآن حفظا، تلاوة، تدبرا، تفسيرا، كان أكثر اصطفاء وتوفيقا. نعم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال عمر بن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة أكثر مفسرين هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم لنفسه العاصي، والسابق التقي، والمقتصد بينهما. فقال الحسن السابق من رجحت حسناته على سيئاته، السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه من رجحت سيئاته على حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، وجميع ما يدخلون الجنة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. فقيل الظالم الكافر. أيوة. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. لا يصح. فقيل الظالم الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقي. فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد. أحسنت. يعني الآن الآية ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من المصطفين، ولا من قوله من عبادنا. إذا كان من المصطفين فمعناه كلهم مسلمين، إذا كان من عبادنا فالعباد فيهم مسلم وكافر. طيب هنا سؤال، لما قدم الظالم؟ لعله يتكلم ولا في سير. خلاص طيب كمل شيء. وأما على القول الأول فيعود على الذين اصطفينا، وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به. فإن قيل لما قدم الظالم وسط المقتصد وأخر السابق، فالجواب أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييأس، وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه. فقال الزمخشري قدم الظالم لكثرة الظالمين، وأخر السابق لقلة السابقين. ذلك هو الفضل الكبير، الإشارة للإصطفاء. جنات عدن بدل من الفضل. عندنا الظالم يعني هو كان يظن أن التقديم للأفضل، في المفترض يقدم السابق ثم المقتصد ثم الظالم. فلماذا قدم؟ الوجه الأول قالوا اللي ذكر الزمخشري قالوا باعتبار الكثرة أكثر أمة محمد ظالمين، ثم أقل منهم مقتصدين، ثم أقل منهم سابقين. وهذا وجه لا بأس به يعني. لكن وجه الأول يعني ألطف، قال أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا يأس، يعني قيل أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا الذين منهم الظالم ومنهم كذا. فالظالم بهذا يعني يجد رجاء ويجد طمعا في الله. وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه، لأن الشيطان قد يدخل عليه، هذا أيضا له وجه. وهذا بالمناسبة عندنا في علم المناسبات باب اسمه باب المناسبات بين المعطوفات، مناسبات بين المعطوفات. كل ما جاء في القرآن من المعطوفات فترتيبها ترتيب مقصود ومعتبر. ستجد الترتيب إما مثلا سببه هنا مثلا الكثرة، أو سببه التاريخ الزمني أو غير ذلك. فلا بد إذا وجدت معطوفات ثلاثة أو معطوفات على بعض لازم تعرف ما وجه ترتيبها هذا الترتيب، لأن هذا من علم المناسبات. نعم. جنات عدن بدل من الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم، ثوابهم جنات عدن أو مبتدأ تقديره لهم جنات عدن يدخلونها، ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق على القول بأن الآية في هذه الأمة، وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة. وقال الزمخشري إنه يعود على السابق خاصة، وذلك على قول المعتزلة في الوعيد أساور ذكر في الحج أذهب عنا الحزن. تعلمون يكفرون صاحب الكبيرة، فالظالم لنفسه عندهم كافر باعتبار أنه مرتكب للكبائر. فلذلك الزمخشري لم يعده، لم يعد الضمير عليه أنه يدخل الجنة، فقط قال يدخل على السابق. أذهب عنا الحزن، قيل هو عذاب النار، وقيل أهواب القيامة، وقيل الموت، قيل هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله. دار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة في الموضع، إنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها. نصب، النصب تعب البدن، واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن. يصطرخون يفتعلون من الصراخ، أي يستغيثون فيقولون ربنا أخرجنا. وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه. أولم نعمركم الآية توبيخ لهم وحجة عليهم. وقيل إن مدة التذكير ستون سنة، وقيل أربعون، وقيل البلوغ. والأول أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله ستين فقد أعذر إليه في العمر. وجاءكم النذير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعني الشيبة لأنه نذير بالموت، والأول وأظهر. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تضمر الصدور وتعتقله. قال الزمخشري ذات هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب، لأن المضمرات تصحب الصدور. خلائف ذكر في الأنعام. مقت، المقت احتقارك الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. قل أرأيتم شركاءكم، الآية احتجاج على المشركين وإبطال لمذهبهم، أم لهم شرك أي نصيب، على بينة أي على أمر جلي. والضمير في آتيناهم يحتمل أن يكون الأصنام أو المشركين، وهذا أظهر في المعنى، والأول أليق بما قبله من الضمائر أن تزول في موضع مفعول. دائما قبله ظرف دائما مبني على الفتح. والأول أليق بما قبله من الضمائر أن تزول في موضع مفعول من أجله، تقدير كراهة أن تزول، أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع. ولئن زالت أي لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد، أي لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد. وقيل أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال. من بعد، أي من بعد ترك الإمساك. وأقسموا بالله، الضمير لقريش، وذلك لأنهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى، جاءتهم الرسول فكذبوهم، والله لإن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم، إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني محمد صلى الله عليه وسلم استكبارا بدلا من نفورا أو مفعول من أجله. ومكر السيء، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف بقولك مسجد الجامع وجانب الغربي، والأصل أن يقال المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره. وقال كعب لابن عباس